الحلقة الرابعة عشرة. كنا في درس نتكلم فيه ونتعلم فيه عن الإمامة والإيمان بها وشروط تحقيقها، وكان الدرس عن باب الإيمان بالإمامة على مطلقه، ولكننا قلبنا الدرس عن شروط الإمامة. دخل علينا شيخ في الدرس وقال لشيخنا الطهراني أن السيد التبريزي موجود في الحوزة ويريد أن يلتقي بالطلبة. أخذنا أنفسنا بشوق ولهفة وذهبنا إلى مجمع صغير داخل الحوزة مكشوف الجوانب مغطى الرأس، ووقفنا انتظارا لطلة آية الله التبريزي، فجاء وكأن الهيبة تتساقط من أكمامه العريضة، فسلم ورددنا السلام وجلس وجلسنا، وطمننا على السيد المعظم آية الله السيستاني، وقال إنه بصحة طيبة وعافية بفضل الله تعالى ثم دعاء المسلمين له. فقام يشكرنا ويشجعنا على طلب العلم، لا سيما علم آل البيت عليهم السلام، ففيه الشفاء من كل معضلة وفيه الخلاص من كل منكسة. فقال روايات تفيد بفرضية حب آل البيت والإيمان بهم وبإمامتهم. ثم بدأت الأسئلة، فكانت الأيادي كثيرة، فرفعوا ورفعت يدي، فكلما جاء دوري أخذه آخر. فانتهت الحصة الاستفسارية فندمت، فذهبت لشيخي الطهراني وقلت له: أسألك بحب الزهراء أن تكلمه لكي يسمع مني سؤالي. شيخي الطهراني يعرف أني سؤول مشاكس، فقال: يا بني، سيدنا في عجلة. فقلت له: ربي وفقك، تخليني أكلمه. حصلت الفرصة فسلمت عليه وقبلت جبينه العرقان، فقلت له بلهفة العطشان: سيدنا وقدوتنا وإمامنا الحجة، هل لي أن أسأل سؤالا عن إشكالية بسيطة إن شاء الله؟ قال: تفضل. قلت: الأئمة عليهم السلام تعرضوا لأشد أنواع الظلم والتنكيل، وعاشوا حياة مريرة حزينة، وقتلوا وتسمموا وطعن فيهم، وأحدث القوم فيهم الشيء الكبير، فهل تزيد حسناتهم على صبرهم؟ وهل ترتفع درجاتهم على تحملهم وإيمانهم بأنها المقادير الإلهية؟ صمت السيد التبريزي صمت العلماء الكبار، والوقار يتساقط من وجنتيه، فقال: يا بني، كل أمر خير يفعله البشر هم مأجورون عليه. قلت: يا سيدنا، لا أريد البشر، ولكني أريد الأئمة عليهم السلام. قال: أكيد هم مأجورين على صبرهم. قلت: وماذا ينفعهم الأجر الزائد هذا ونحن نعلم أنهم في أعلى منازل الجنان يوم القيامة حتى قبل ميلادهم ونبوة محمد صلوات ربي عليه وآله لهم؟ قال: يا بني، هذه مشيئة الله تعالى بأن يكونوا على هذه الحياة الصعبة لكي تكون لهم الحجة بعد خروج القائم عليه السلام. قلت: يا سيدنا، هل هو اختبار وامتحان من الله تعالى لهم؟ قال: وبما يختبرهم؟ قلت: يختبر صبرهم وإيمانهم. قال: هل جننت؟ الله تعالى طهرهم من الخطايا مثلما طهر وغفر لجدهم صلى الله عليه وآله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهم نفس النبي صلى الله عليه وآله. قلت: ولما يحدث لهم هذا الظلم؟ ولما يصبرون عليه؟ وماذا يستفيدون من صبرهم؟ قال: كل هذا زيادة في أجرهم. قلت: الزيادة يا سيدنا توحي على مركز أكبر مما هم فيه، فأنا لما أزيدك فأنا أهيئ لك مكانة أكبر مما أنت عليها، ولكن لماذا يزدادون أجرا وهم في الآخرة بأعلى المنازل حتى قبل أن يولدوا؟ قال: سؤالك غير مفهوم ولا أدري ماذا تريد. تكلم الشيخ الطهراني وقال: يا سيدنا، هذا الولد كثير الأسئلة، ودائما يقتبس علم الكلام والفلاسفة في استنتاجاته. ما قدرت أرد على شيخي الطهراني، فقلت: يا سيدنا التبريزي، إن الله تعالى أراد أن يعلي ويرفع قدرهم بهذا الصبر، فكانوا خير ناجحين باختبار وامتحان الله تعالى لهم. وعندها أنا أعلم أن الإمام إنما هو بشر يقتبس الأجر من الدنيا، مثله مثل غيره من البشر، فالمقادير الإلهية والمشيئة في الحوادث والأحداث ليست عبطا وليست مشيئة عشوائية، ولكنها رحمة من الله للعباد لكي يرفع درجاتهم ويختبر إيمانهم. النبي صلى الله عليه وآله يصبر على الظلم ليس لكي يفوز بالجنة فقط، ولكن لكي يكون عبدا شكورا لربه كما جاء في الرواية. ولو أن له الدرجة العليا إن شاء الله، ولكنه يريد أن يبين للناس أن شكر النعم واجب عليه وعلى أمته. الأئمة أكرمهم الله تعالى بأن طهرهم من خطاياهم ليس لمرة واحدة، ولكن دليل على أنهم يخطئون ويتوبون. فالله تعالى أراد أن تكون لهم الدنيا صعبة لكي لا يعذبهم في الآخرة ويأتونه مطهرين بسبب صبرهم. هذا ما أستنتجه من الحياة الصعبة التي مرت عليهم ولماذا أرادها الله لهم. فلو كانوا لا يخطئون من ولادتهم لما احتاج الله تعالى بأن يطهرهم بالحوادث التي مرت بهم ويزيد أجرهم، ولاكتفى فقط بأن يعيشوا ويعلموا الناس العلم والدين. ولكنهم ظلموا وقتلوا ونكل فيهم، وهذه لا تحدث إلا لمن يحبه الله تعالى أو يريد أن يعذبه. ونحن نؤمن أن الله تعالى يحبهم، لذلك أراد أن ينظفهم بالدنيا، وليس على فهمنا أنهم معصومون، ولكن على فهم التاريخ، لأنهم عاشوا حياة صعبة كي يخرجوا من الدنيا وقد صبروا على امتحان الله لقلوبهم وصبرهم. قال سيدنا التبريزي دام الله ظله ومن ثم رحمه: يا بني، نحن نؤمن، بل من لا يؤمن أن الإمام معصوم من الخطأ صغيره وكبيره فهو ليس من شيعتنا، وهو كافر بالعصمة، ومن يكفر بالعصمة فقد كفر بالقرآن، ومن يكفر بالقرآن فقد كفر بالله العظيم. قلت، قطعني فقال: انتظر حتى أكمل. قال: إن الإنسان معرض لحوادث خير له وشر عليه، ليس لكي يختبره الله تعالى فقط، ولكن لكي يكون عبرة لغيره وتعليما لغيره من المسلمين. نحن تعلمنا أن نصبر على الظلم منهم، وتعلمنا أن نصبر على الدين منهم، وكل التعاليم منهم ومن صبرهم وأقوالهم، وتعلمنا من هم محبوهم ومن هم مبغضوهم. هل فهمت لماذا كانت حياة الأئمة صعبة؟ قلت: يا سيدنا. قال: أنا في عجلة من أمري. قلت: كلمة واحدة فقط. قال: تفضل. قلت: ما دام الأمر تعليما لنا بأن حياة الإمام إنما هي لكي نعتبر منها ونتعلم منها، فلماذا نقول أن علي عليه السلام هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله، ونحن قرأنا التاريخ ووجدناه قد سلم الأمر لأبي بكر، فلماذا لا نقول أن الإمام أبو بكر وليس علي عليه السلام؟ فأمير المؤمنين، إن كان كلامك كما قلت علمنا وجعلنا نعتبر بأن مبايعته لأبي بكر إنما هي تسليم بأنه هو الخليفة إمام المسلمين من بعد النبي صلى الله عليه وآله، إن كانت مبايعته تقية فلنقر كما أقره اتقاء لمخالفينا إلى يوم القيامة، وإن كانت طيب خاطر ورضا منه فلنتعلم ولنعلم أبناءنا أن أبا بكر هو الإمام الأول للمسلمين. نحن الآن خالفنا أمير المؤمنين عليه السلام، فنحن لا نقر بخلافة أبي بكر لا عن رضا ولا عن تقية. صمت وعبس وبصر وفكر ودبر ومشى خطوتين ورجعت 4 خطوات فزادت المسافة، فاستخدم أسلوب الغضب والنقد وكأنه استهزأ بردي، ولا أعلم هل أصبت مفهوم المعنى أم أنشأت كلاما لا عبرة فيه، ولكن إن كان هذا عيبا في فهو عيب، وإن كانت ميزة فالحمد لله أني أقتنع برأيي إلى أن أجد من يغيره بدليل. انتهت الحصة التعليمية بعد مشادة كلامية مع أحد زملائي في الحوزة، والمهم هو الحوار الجلي والشفافية العمياء التي حدثت بيني وبين الشيخ مهدوي أبو أحمد في مقهى قريب من الشارع الرئيسي لمبنى القائم عليه السلام. انتظرونا مع هذا الحوار الشيق الذي دمعت عيناي منه عندما جاء ذكر عمر فاروق الأمة.